واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبع سبيلهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على أكاديمية الأئمة والخطباء لاستضافتهم لي في هذه المحاضرة. عنوان محاضرتنا: فن كسب الناس، كيف نستطيع أن نكسب قلوب الناس، كيف يمكن لنا أن نأسر هذه القلوب من أجل أن تقبل دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي المفاتيح التي من خلالها نفتح قلوب الناس لتقبل الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذا الموضوع له أهمية كبرى، ليس عند المسلمين فقط، بل لدى كل شعوب الأرض، لأن الإنسان مدني بطبعه، لا يستطيع أن يعيش وحده، لا بد له أن يتعامل مع الناس. وعلى هذا الأساس فلا يمكن لنا أن نتعامل مع بعضنا البعض إلا إذا تلاقينا وتلاقت قلوبنا، وكان هناك طريق وكان هناك جسر يربط بين هذه القلوب. ولذلك اهتم الغربيون اهتماما شديدا بهذا الموضوع، وأقاموا له الأكاديميات والجامعات والمحاضرات، وكتبوا فيه الكثير. وهمهم أن ينجحوا في دنياهم، همهم أن يكسبوا الزبائن من أجل أن يروجوا بضائعهم. ونحن لا شك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، نحن عمال الآخرة، نحن الذين نتاجر مع الله سبحانه وتعالى، أجدر أن نكسب قلوب الناس من أجل أن نحقق السعادة لأنفسنا ولهم في الدنيا وفي الآخرة. لذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى تحدث لنا عن خلق الأنبياء قبل أن يتحدث لنا عن دعوة هؤلاء الأنبياء. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه النبوة، قبل أن ينزل عليه جبريل عليه السلام، كان الصادق الأمين، كان متصفا بأعلى درجات الأخلاق، والله سبحانه وتعالى قال له ممتدحا إياه: وإنك لعلى خلق عظيم. ذلك لأن الناس لا يمكن لهم أن يقبلوا دعوة الحق إذا لم يكن من يحمل هذه الدعوة متصفا بهذه الصفات الجميلة، متخلقا بالأخلاق الحسنة. هذا أمر فطري أن الناس ينفرون من صاحب الأخلاق السيئة. من أجل هذا على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين جعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لهم، حيث قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أن يهتموا ويعتنوا عناية شديدة بالأخلاق الحسنة، وأن يتصفوا بكل الصفات التي تجعلهم محبوبين من الناس. لا بد من جسر يربط بيننا وبين الناس، هذا الجسر هو الحب، وحيث وجد هذا الحب تقبل الناس دعوة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وحيث انقطع هذا الجسر فمن الصعب جدا أن يقبل الناس دعوة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا نكسب قلوب الناس؟ نكسب قلوب الناس حتى يتقبلوا دعوتهم إلى الإسلام. وكم من معرض عن الإسلام كله أو عن الالتزام والاستقامة يتعلل بأنه يكره الداعية وأنه يكره الشيخ لما يراه فيه من أخلاق غير سوية. قد يكون كلامهم حقا وقد يكون كلامه باطلا، ولكن في كل الأحوال لا بد أن ننتبه إلى أن الأخلاق الحسنة فعلا هي التي تكسب من خلالها قلوب الناس، وأن التخلق بغير ذلك يجعل الناس ينفرون منك أيها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن منكم منفرين، يعني بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر ينفر من دعوة الإسلام. ومن أجل هذا كان جديرا وواجبا على كل داعية أن يمتهن أن يتعرف على فنون كسب قلوب الناس. هذه مهارات يمكن تعلمها ويمكن الازدياد منها، ويمكن أن يغير الداعية إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأخلاق التي تنفر الناس منه وتجعله محبوبا إلى هؤلاء الناس. ثانيا، من الأهمية البالغة لهذا الموضوع أن أعداء الإسلام يحرصون حرصا بالغا على إسقاط الدعاة. الأعداء يريدون أن يقطعوا الصلة بين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ناحية، وبين الناس من ناحية. عبر ماذا؟ عبر إسقاط حملة هذا الدين. وبالتالي من يكون جلسا، من يكون غليظا، من يكون جاف الطبع، هو يحقق لهؤلاء الأعداء ما يريدون، فهو يجعلهم يسقطونه حتى من دون أن يتعبوا. فكيف إذا كان هؤلاء يفترون على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وينسبون إليهم ما لم يقولوا؟ ثالثا، حاجتنا إلى هذا الموضوع كبيرة، لأننا نريد أن نكون مجتمع. الإسلام لا يريدنا أن نعيش فرادا، كل واحد منا له عالمه الخاص. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عليهم أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الذي لا يخالطهم ولا يصبر عليهم. فنحن إذا كنا نريد أن ننشئ أسرا، ثم ننشئ مجتمعا، ثم ننشئ أمة، فلا بد أن يكون لدينا مهارات عالية من فنون كسب قلوب الناس، حتى يكون مجتمعنا مجتمعا متراحما، مجتمعا متوادا، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من هنا ننطلق إلى أن هناك مفاتيح متفق عليها بين شعوب الأرض كلهم، إذا امتلكها الإنسان استطاع أن يصل إلى قلوب الناس. هناك أشياء يستطيع أن يعني يفعلها المسلم وغير المسلم. هذه الأشياء ينبغي علينا أن نعرفها وأن نسعى للتخلق بها. أول مفتاح من المفاتيح التي نستطيع من خلالها كسب قلوب الناس الابتسامة. هذه الابتسامة لها مسعود سحري عند من يقابلك، عند من ينظر إليك، لأن الإنسان حينما يرى وجها مبتسما فسبحان الله يرتاح لهذا الوجه ويرتاح لصاحبه. وهذا ما طلبه منا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني الأمر ليس فقط مجرد أن هذا خلق حسن، بل هذا يعد صدقة يتصدق بها أحدنا على الناس. فعلينا دائما أن نحرص على أن يكون وجهنا مبتسما، لأنه هو المفتاح الأول لفتح قلوب الناس. وحدث أنس رضي الله تعالى عنه فقال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إذن هذا هو المفتاح الأول، الابتسامة. ليس إلى حد أن يسقط الإنسان هيبته، ليس إلى حد أن يضحك ضحكا غير مقبول. كان النبي عليه الصلاة والسلام بساما، وكان ضحكه قليل. فالمطلوب أن يكون هناك اعتدال، بحيث يبدو الإنسان وسيما، يبدو الإنسان بساما، ولكن ليس إلى درجة أن يسقط مهابته أمام الناس. المثال الثاني، البدء بالسلام. أن يبادر الداعية إلى الله سبحانه وتعالى من يلقاهم بإلقاء السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإذا أفشى الداعية السلام بين الناس وعرف بذلك، وسلم على الصغير والكبير كما كان الصحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم تبعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، الذي كان يلقي السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسير في الأسواق ويسلم، يسلم على الصغير ويسلم على الكبير. هكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فالبدء بالسلام هذا من المفاتيح العظيمة جدا لكسب قلوب الناس. ولنا أن نقارن بين إنسان دائما يلقي السلام على الناس وإنسان آخر يسلم بطرف شفتيه، لا يسلم إلا على من يعرفهم، يسلم وفيه مسحة من كرس. لا شك هناك فرق شاسع بين تقبل الناس للأول ونفورهم من الثاني. أيضا من مفاتيح كسب قلوب الناس الهدية، مهما كانت هذه الهدية قليلة فإنها تترك أثرا بالغا في نفس من تهدي إليه. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحاب، تهادوا تحاب. ربط صلى الله عليه وسلم الحب بالهدية، فالمطلوب ألا نفوت فرصة هذا المفتاح العظيم ولو بالشيء القليل. أي واحد منا ربما يتذكر أثناء كونه طالبا تلميذا صغيرا أن الأستاذ قد أهداه قلما، أو أن أحدا قد أهداه ربما حبة سكر. لا شك أنها تترك أثرا طيبا بنفس من تهدي إليه. أيضا من المفاتيح الصمت وقلة الكلام إلا فيما ينفع. الناس لا يحبون الصرصار، الناس لا يحبون من لا يترك لغيره مجالا للكلام. فالواجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعد كلامه حدا، وأن يكون صمته أكثر من كلامه، وأن يحسن الاستماع إلى الناس حتى يحبه الناس. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، هو الذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق لمثلها. أيضا من المفاتيح التي من خلالها نكسب قلوب الناس التقدير والاحترام. بقدر ما نحترم الآخرين ونهتم بهم ونقدرهم نكسب قلوبهم. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. سبحان الله، أصلا كل الناس يدخلون بيوتهم، لكن ما معنى أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على دار أبي سفيان؟ هذا حتى يكسب قلبهم. عرف الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان زعيم، هو كان رئيس حريش، كان هو القائد لهذه البلد، فأراد أن يحفظ له مكانته، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وتسبب هذا بأن دخل أبو سفيان في الإسلام. نستطيع أن نقول بشكل عام إن أعظم مفتاح تحته مفاتيح كثيرة هو قضية الاهتمام والتقدير. لنتخيل أنك دخلت إلى مجلس فيه 10 أو 15 شخصا، طيب واحد من بين هؤلاء فتح لك في المجلس وقال لك: تفضل يا أبا فلان. من بين هؤلاء 15 ستذكر هذا الإنسان وحده. لماذا؟ لأنه تقدرك، ولأنه احترمك، ولأنه عرف مكانتك، فلا تنساها له أبدا، وستجد أن نظرتك له أفضل من نظرتك لبقية الحاضرين. وهكذا ينبغي علينا ألا نفوت هذا الأمر، موضوع التقدير وموضوع الاهتمام وموضوع الاحترام. إذا كان هناك مريض من الذين يجلسون في حلقتك، في حلقة القرآن، في حلقة الحديث، في حلقة الفقه، إذا كان هناك من يصلي معها الصلوات الخمسة ثم غاب، فكم سيجد في نفسه إن لم تسأل عنه ولم تهتم به؟ إن المطلوب أن يسأل الإمام والخطيب عمن حوله، فهذا يجعلهم يحبونه لأنه يحترمهم ولأنه يقدرهم. وإن استطاع أن يزورهم فذلك أفضل، لأن زيارة المريض لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يحب هذا من عبده، وفيه أحاديث معروفة. وكذلك إذا مرض وإذا كان هناك أي مشكلة عند هذا الإنسان، ربما يكون عنده عزاء، فترك تعزية من هو في مجلسك ومن تخالطه له أثر بالغ في أن ينفر منك وأن يترك هذا الأمر أثرا سيئا في نفسه، لأنك ما قدرته يوم فرحه أو يوم ترحه أو يوم مرضه. فقضية القيام بالواجبات الاجتماعية من قبل الداعية ومن قبل الإمام يجب أن يحتل مكانا عاليا حتى نبقى على تواصل مع الناس، وحتى تبقى قلوب هؤلاء الناس مشبة لنا وليست نافرة منها. من مفاتيح كسب قلوب الناس حسن الصمت كما ذكرنا قبل قليل، بمعنى أن يكون حسن السمع، حسن السمع وجمال الشكل واللباس وطيب الرائحة. كم يتضايق أحدنا لو أن شخصا اقترب منه ليسأله سؤال ورائحة فمه كريهة، لا يستطيع أحدنا أن يكمل معه دقيقة واحدة ويحاول أن يبتعد عنه. إذن كما أنك تنفر ممن يأتي بعض الأحيان ليسألك ورائحة فمه ظاهرة، وأحيانا تجد شخصا لبس لباسا غير مرتب فتنفر منه، كذلك الناس سينفرون منك إن لم يكن سمتك جميلا، وإن لم تعتني بمظهرك، وإن لم يكن هندامك أمام الناس هنداما لائقا. لا يصح أن يصل الأمر إلى حد التفاخر والتباهي. بعض الناس حتى من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هداهم الله، يعني يحاول جاهدا أن يتظاهر بمظاهر أهل الدنيا، يشتري أثمن الملابس، يلبس أضخم الملابس، هذا أمر يجعل الناس ينفرون منه لأنهم يظنون أنه يتفاخر عليهم وأنه ممن يتعلق بالدنيا. نحن نقول لابد أن يكون هناك اعتدال، أن يلبس الإنسان اللبس اللائق الذي يلبسه كل الناس أو جل الناس. فإذا هذا مفتاح عظيم من المفاتيح التي تجعل الناس تحبونه. وأما من يحاول أن يظهر مظهر الزهد في غير مكانه، تجده مثلا يأتي بملابس لا تتناسب مع العرف الاجتماعي، قال ليكسر نفسه مثلا، فهذا ليس من الدين في شيء، وليس مما يكسب به الإنسان قلب الناس. من المفاتيح التي من خلالها نكسب قلوب الناس بذل المعروف وقضاء الحوائج. الناس يستعبد قلوبهم من يحسن إليهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. حينما يستطيع الداعية كالله سبحانه وتعالى أن يلبي حوائج الناس وأن يفرج كروبهم وأن ينفس عنهم، فلا شك ولا ريب أنه سيصل إلى قلوبهم بسرعة فائقة، لأن هذا هو ما جبل عليه الإنسان، أنه يحب من أحسن إليه والداعية أجدر الناس لها. ولا يشترط أن تبذل لهم المال، يكفي أن تبذل لهم الشفاعة. لا شك أن الداعي سيكون له مكان عند الناس أكثر من غيره، فيستطيع أن يشفع لأصحاب الحوائج عند من عندهم حوائجهم، وبهذا إن شاء الله يكسب قلوب هؤلاء الناس. إذا كان هذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى مليئا، أو كان هذا الداعية له قدرة على الوصول إلى الأغنياء والأثرياء ليأتي بما يساعد به المحتاجين، هذا كذلك أمر طيب جدا. بذل المال من المفاتيح العظيمة لكسب قلوب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ماهرا جدا في كسب قلوب الناس عبر المال، كان يتألف القلوب ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من أجل ألا يكون هؤلاء من حطب جهنم، من أجل ألا يفتنهم الشيطان ويصدهم عن الدين. وهكذا ينبغي على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتخلق بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم ويواسي الناس إن لم يكن بماله فبشفاعته لمن يساعده. من المفاتيح العظيمة لكسب قلوب الناس إحسان الظن بالآخرين والاعتذار لهم. لا بد أن يكون الداعي سليم الصبر، لا بد أن يكون محموم القلب، لا يحمل في قلبه حقدا ولا غلا ولا ضغينة على الآخرين. فإذا حصل من أي شخص إساءة يحمل كلامه على أفضل المحامل، يتغافل عنه، يتجاهل إساءته، يقبل الاعتذار بشكل سريع، لا يحمل في قلبه كثيرا على من أساء إليه. وإذا غاب شخص فلا يحمل غيابه على أنه مقصر، يقول لعله قد طرأ عليه طارئ، لعل عنده عذرا، لعله مريض، إلى آخر ما هنالك. الناس يحبون أن يروا من الإمام صدرا واسعا، يروا منه عفوا، يروا منه صفحا، يروا منه تغافلا، ولا يحبون من يدقق في أمورهم ويحاول أن يتتبعهم على أخطائهم سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة. من مفاتيح كسب قلوب الناس إعلان المحبة لهم، إعلان المحبة لهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه أو صاحبه فليأته بمنزله فليخبره، فليخبره. هذا مفتاح نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أنك أحيانا ترى نفسك أقرب إلى شخص من الأشخاص، ترى أن قلبك متعلق به أكثر، ترى أنك تحبه أكثر من غيره، أعلمه، أعلمه حتى تتوثق العلاقة بينك وبينه، وحتى يحبك وتحبه بشكل أكثر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستخدم هذا المفتاح من أجل أن تقبل المدعوون لكلامه أكثر. قال: يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحين أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي الراية لمن يذهب إلى خيبر ليكون قائدا على المسلمين في خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. تشوف كل الصحابة إلى أن يكون أحدهم هو من يعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الراية. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ممن يحب من ستكون له هذه الراية، والله تعالى يحب من سيحمل هذه الراية. إذن هذه قضية من الأهمية بمكان أن نعلم من نحبهم أننا نحبهم فيزداد حبهم لنا. من مفاتيح كسب القلوب المداراة، المداراة بمعنى أن يكتم الإنسان ما في داخل قلبه من أشياء غير حسنة عمن يعامله. بعض الأحيان يكون هناك شخص سرطان، يكون شخص غليظ، يكون عندك إنسان فيه صفات سيئة، ولكن إذا أظهرت له كراهتك له فسينفر. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى يكتم ما في نفسه من أمور يجدها على الناس ويتظاهر أمامهم ويتباطف أمامهم بأنه لا يظهر نحوهم هذا الشيء. جاء رجل أو دخل رجل واستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام انبسط له وتطلق، فلما أدبر قال: بئس أخ العشيرة هو. هنا عائشة رضي الله عنها استغربت كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل هذا الرجل على الرسول عليه الصلاة والسلام انبسط له وتطلق له، لكن حينما خرج من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بئس أخ العشيرة هو. فقال فأبدت هذا الاستغراب للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه، من تركه الناس اتقاء فحشه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وازن بين المصالح والمفاسد، ورجح مصلحة أن يكف هذا الرجل شره عن الرسول عليه الصلاة والسلام على مصلحة أن يبين له أنه إنسان سيء. وهكذا إذن المداراة لا تعني التنازل عن الدين، المداراة تعني التنازل عن بعض أمور الدنيا من أجل حفظ الدين، من أجل حفظ الدين. هناك فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة ليس فيها تنازل عن الدين، أما المداهنة فإن فيها تنازلا عن الدين من أجل الدنيا. يداهن شخص شخصا آخر أي يسايره فيما يعصي فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، يذهب إلى دعوة ندعو إليها فيها معاصي وفيها طفل، تأتي امرأة فتمد يدها فيصافحها، يصافح المرأة الأجنبية من أجل أن لا تقول عنه أنه متزمت مثلا. نقول هذه مداهنة وليست مداراة. المداراة أن تسكت، أن تسكت عن ذكر الشخص بما فيه من سوء، أما أن نجاريه على السوء فهذا مداهنة وليست مداراة. من مفاتيح كسب قلوب الناس إدخال السرور عليهم، بأي نوع من أنواع إدخال السرور عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. إذن محاولة أن يكون الداعية إلى جانب المدعو إلى جانب الناس في كل أحوالهم، يكون دائما أمامهم، يتقدم الصفوف، يتكلم باسمهم، يرفع حوائجهم إلى من يعنيه الأمر. هذا من أعظم الأمور التي تجعل الداعية محبوبا إلى الناس، يوصل إليهم أي نفع سواء كان نفعا ماديا أو نفعا معنويا. هذا أمر ينبغي على الداعية أن يهتم به اهتماما شديدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بارعا في هذا الأمر براعة عظيمة، وكان صلى الله عليه وسلم يقضي حتى حاجة الأصفاد، تأتي الجارية فتأخذه بيده ثم تذهب به إلى أي زقاق من أزقة المدينة ليقضي لها حاجتها فيذهب معها. فعلينا أن نكون ممن يقتدي بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا هذا مفتاح، والمفتاح الذي يليه التواضع ولين الجانب وعدم الظهور بمظهر الأستاذية. بعض الدعاة هداهم الله يتكلم بلغة فوقية، يتكلم وكأنه هو المعصوم وغيره ممن غرق بالذنوب والمعاصي. ما أجمل أن نكون متواضعين حينما نلقي كلاما على الناس، فنجعل أنفسنا جزءا من المشكلة، بدل أن يقول الداعية أنتم تفعلون وتتركون، بدل أن يقول الداعية لماذا لا نراكم في المسجد، لماذا نرى نساءكم متبرجة، فليقول لماذا لا يكون مجتمعنا مجتمعا إسلاميا طيبا، يجعل نفسه جزءا من هذا المجتمع علينا، يتكلم وهو جزء من هذا المجتمع، هذا أدعى لأن يقبل كلامه. أما الكلام بصيغة الخطاب فهذا مما ينفر منه الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام يسألون كذا وكذا، لم يكن عليه الصلاة والسلام يجرح أحدا، مع أنه كان يعلم من هم المقصودون بالكلام، لكن كان لا يريد أن يؤذي قلوب هؤلاء الناس. من المفاتيح الرفق مع الناس، أن يكون الإمام رفيقا في موعظته، رفيقا في تعامله مع المدعوين حتى يكسر قلوبهم. الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان في المسجد وجاء أعرابي، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفيما بعد الصلاة يسمعون إلى مواعظه، فإذا بهذا الأعرابي ينزوي إلى زاويته من زوايا المسجد ثم يبول ثم يتبول داخل المسجد. هذا أمر قباط ومنكر عظيم. هذه المساجد التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون طاهرة من أجل الصلاة، الآن هذا الأعرابي يدنسها. كاد الصحابة أن يقعوا بهذا الأعرابي لهذا الفعل الشنيع الذي فعله، فماذا كان موقف النبي عليه ما وقفهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تجرموه، لا تقطعوا عليه بوله. ثم بعد أن فرغ من بوله تقدم منه وقال له يا أخا العرب إن هذا لا يصلح في المسجد، إن المساجد إنما بنيت من أجل الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الآن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وسمع من أصحابه، فماذا كان جوابه؟ قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا. هذا الكلام اللين الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام جعله يقبل الموعظة، بينما الكلام الذي سمعه من الصحابة لم يكن مقبولا عنده أبدا. فإذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي دائما وأبدا أن لا يتكلم إلا بالكلام الذي فيه تألف قلوب الناس، ولا ينتقم لنفسه، لا يحاول أن يقول بأني أنا أريد أن أخذ حظ نفسي حينما أتكلم مع الناس. بعض الناس يتشفون، بعض الدعاة يتشفون بكلامهم من بعض المدعوين الذين يخالفونهم في الكلام. ينبغي على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون شفيقا على الناس، أن يكون حريصا على هدايتهم. ماذا ينفعك لو أن الناس جميعا قد أسمعتهم كل كلام سيء وربما شفيت غيظ قلبك، ولكنك خسرتهم، خسرتهم في الدنيا وخسرتهم ربما في الآخرة. نحن دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، همنا الأساس أن يهتدي الناس ويكون هؤلاء في صحيفتنا. قال صلى الله عليه وسلم والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. الآن ننتقل إلى قواعد ثابتة في التعامل مع كل البشر. يعني هناك سهام ذكرنا أننا من خلالها نصطاد بها قلوب الناس، والآن نتحدث عن قواعد ثابتة ينبغي علينا أن نتبع هذه القواعد من أجل أن نكسب قلوب الناس. ومن وضع هذه القواعد انطلق من الفطرة البشرية التي يتفق عليها الناس جميعا. أول هذه القواعد أن الناس يكرهون النصيحة في العلن. الناس، كل الناس يكرهون النصيحة في العلن لأنها تبرز عيوبهم أمام الناس. الإنسان لا يحب أن تكشف عورته. الإنسان بفطرته يحب نفسه ولا يحب أن يقال بأنه سيء أو أنه لئيم أو أنه بخيل. ولو كان كذلك فنحن علينا ألا نسمع الناس ما يكرهون فينفرون منا. ما المطلوب إذن؟ المطلوب أن نغلف نصيحتنا لهؤلاء المخطئين بأجمل كلام، أن نجعل هذا الكلام مع عسل حتى يدخل تقبله على الناس. كما أن الذين يصنعون الأدوية يجعلون الدواء المر في كبسولة جميلة جدا، هذه الكبسولة تخفف من مرارة هذا الدواء. هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. إذا عرف أن شخصا من الأشخاص قد أخطأ بخطأ من الأخطاء فعليه أن يتلطف في نصحه لهذا الشخص، وينبغي عليه أن ينتبه من أن يجرحه بكلامه فينفر منه. يقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. في كثير من الأحيان ليست المشكلة في النصيحة، النصيحة صحيحة، ولكن المشكلة في طريقة توصيل هذه النصيحة، فينفر الناس ممن ينصح لأنه ما أتاها بالأسلوب الجميل. ومن أهم الأساليب ألا يكون هذا النصح أمام الناس، ألا يكون النصح أمام الناس وبالتسمية. كان عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال الأقوام يفعلون كذا وكذا. من القواعد أيضا أن الناس يكرهون الأسلوب المباشر في الأمر. أنا أستطيع الآن أن أقول لولدي: اذهب إلى بيت عمك وأحضر لي كذا وكذا، وهذا أمر عادي. ولكن لو أني قلت له: أحب لو أنك تذهب إلى بيت عمك وتحضر لي كذا، لكان هذا أفضل. الأسلوب المباشر في كثير من الأحيان يؤذي، حتى لو لم يظهر أمامنا من نطلب منه الطلب المباشر أنه تأذى. ما أجمل أن يكون دائما طلبنا من الآخرين فيه لطف وفيه شيء غير مباشر، يشعر من ندعوه، من نطلب منه، أننا نحب أن يفعل كذا ولا نأمره ولا نمارس عليه الفوقية والأستاذية. الناس بطبيعتهم يكرهون من يركز على السلبيات دون الحسنات. هناك دعاة لا يرون ممن يدعونهم إلا جانب المظلم، إلا نصف الكأس الفارغ، فهو دائما وأبدا يركز على السلبيات ويتحدث عن معاصي الناس وذنوب الناس وأخطاء الناس وأخلاق الناس، ولا يأتي في يوم من الأيام على مدحهم وعلى بيان بعض الجوانب الطيبة منهم. هذا مما ينفر منا الناس. بعض الأحيان ينفر أحدنا من شخص من الأشخاص لأنه يتوقع حين يراه ألا يرى فيه إلا عيبا. يكون أحدنا قد لبس ثوبا جميلا، فبدل أن يسمع كلمة مديح من هذا الشخص إذا به يقول: إن ثوبك طويل، إن ثوبك قصير، إن لونه لو كان بدرجة أعلى أو بدرجة أفضل لكان أحسن. هذا الشخص وهذا النوع من الأشخاص لا يمكن أن يكسب قلوب الناس، لأنه دائما يركز على السيئات، دائما ينظر إلى السلبيات ولا يبدي شيئا من أمور الخير وأمور والأمور الحسنة عند الآخرين. أيضا من القواعد التي تعتبر قواعد ثابتة في التعامل مع الناس في كل الناس، أن الناس يكرهون من لا ينسى الزلات. قال الله تعالى والعافين عن الناس. بعض الأحيان تجد إنسانا يذكرك أنك قبل 20 سنة قد قلت له كلمة سيئة. يا أخي من 20 سنة إلى الآن ولم تنس لي هذه الكلمة، أنا لست نبيا، لست معصوما، أنا بشر وأنا قلت هذا الكلام وتراجعت عنه أو أني أخطأت. في كثير من المرات تجد أنه هناك أناس يحتفظون بذاكرة قوية جدا، لكن فقط في استرجاع الأخطاء التي وقع بها غيرهم. هؤلاء ينفرون وينفرون الناس، هم يجعلهم أنفسهم لابد أن يكونوا نافرين من الناس، والناس ستنفر منهم حتما. فالواجب أن نتغافل وأن نتجاهل وأن نغفر وأن نعفو وأن نصح وأن ننسى كل جلات الناس، وأن لا نذكر الناس بما يكرهون. لا نذكر الناس بما يكرهون، فهذا ربما يكون إنسان فعل فعلا وهو صغير، فعل فعلا وهو غير مستقيم، فحين نأتي الآن ونذكره بفعله السيء نحن نصحه، نحن نكشف عورته، وهذا سيترك آثارا سيئة في قلبه نحونا. أيضا من منفرات القلوب الكبر والغرور. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الخلق السيء خلق تنفر منه اتباع السليمة. لا يحب الناس من يتكبر عليهم ومن يجدونه مغرورا أبدا مهما كان هذا الإنسان، حتى لو كان يمتلك من المال والجمال والجاه ما يمتلك. الناس بفطرتها تحب المتواضع، لا تحب من يتعالى عليها، لا تحب من يتفاخر عليها. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم رأس المتواضعين. كان صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فيدخل الداخل ويقول أيكم محمد، بينما للأسف بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تجده إذا ركب في السيارة لابد أن ينتظر من يفتح له باب السيارة، وإذا مشى فلا يقبل إلا أن يكون في الصف الأول، وإذا دخل إلى حفل ولم يجد مكانا في الصف الأول تجده يتطلع نحو اليمين ونحو اليسار، هذا يعني لا يليق بجنابه الكريم إلا أن يكون في الصف الأول. الناس يراقبون هؤلاء الدعاة الذين تظهر منهم هذه السمات السيئة. ربما يقول الداعية أنا من أجل أن أحفظ مكانة الدين، نقول لست أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يتمايل عن صحابته بشيء، وكان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يعرفونه بتواضعه. كم مرة يدخل أحد الدعاة إلى مجلس فإذا لم يقم له أحد الحاضرين ربما يسخه بلسان حاد، طيب لماذا لا تقتدي برسولك صلى الله عليه وسلم الذي يقول عنه أنس رضي الله تعالى عنه ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يقوم له أحد، فالواجب علينا أن نتخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لا نفسد أعمالنا. الكبر يعني أن الإنسان، الكبر والغرور من مشبطات الأعمال. الإنسان الذي يحب أن يقوم له الناس هذا إنسان ليس مخلصا لله سبحانه وتعالى. أنا إذا ما أريد إلا وجه الله لا يهمني إن مدحني الناس أو ذمني الناس، لكن حين أنتظر من الناس أن يقدموني، أنتظر من الناس أن يمدحوني، أنتظر من الناس أن يوسدوني فهذا لا شك أني أطلب أجري من غير الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مؤسف كل الأسف أن يكون في الدعاء. الواجب علينا تقبل النقد من القواعد التي تجعل الناس ينفرون منك أن تكون ممن يجعل نفسه في رتبة المعصوم. بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لا يقبل أبدا أن يقول إنه أخطأ، لا يقبل الرأي الآخر أبدا. فهؤلاء الذين يجعلون أنفسهم شبه معصومين لا يتقبلون النقد، لا يقبلون نصح الآخرين، هؤلاء لا يمكن أن تحبهم القلوب. إذن علينا دائما أن نكون وقافين عند الحق، إذا تبين لأحدنا أنه مخطئ فالواجب عليه أن يقول نعم أنا أخطأت، والرسول عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم حينما كان رأيه معروفا في أثار بدر فبين الصحابة أن رأيه كان خطأ. الله تعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام عندما عبث في وجه الأعمى ليقول لنا بأن الإنسان إذا أخطأ فالواجب أن يتقبل أنه أخطأ، والناس سيقدرون لك عاليا حينما يرونك متواضعا تعود إلى الحق ولا تتعصب لرأيك. من هذه القواعد أيضا أن الناس ينفرون ممن يتعلق بمتاع الدنيا وزخرفها. الناس يريدون من الداعي الله سبحانه وتعالى أن يكون مطبقا لما يدعو إليه، فهو يدعو الناس إلى الزهد فلا يصح له أن يبدو شغوفا بشغوف الدنيا شرها في أخذ أموال شرها في أخذ متاعها حتى يكون فعلا صادقا في دعوته الناس إلى أن تكون قلوبهم معلقة بالآخرة ولا تتعلق بهذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما إلى الناس يحبك الناس أو يحبك الناس. فمن أراد أن يحبه الناس فعليه أن لا تكون غاياته وطموحاته كطموحات الناس. حين يرى الناس الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينافسهم في طعامهم وينافسهم في شرابهم وينافسهم في تجاراتهم وينافسهم في المناصب التي يحب هؤلاء الناس أن يتبوؤها، فلا شك لا يعود لهذا الداعية قبول عندهم. هم يريدون أن يروه، هم يريدون أن يروه قدوة لهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. من القواعد أيضا المتفق عليها بين البشر أن التعامل فيها وأن الاتصاف بها ينفر الناس الغلظة والفظاظة. كل من كان طبعه حادا تجد أن الناس ينفرون منه، كل من كان لا يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب تجد الناس ينفرون منه. الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعله رحيما وبأن جعل قلبه قلبا حريصا على هداية الناس. قال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الفظاظة وهذه الغلاظة التي نجدها في طبع كثير من الدعاة وللأسف هي تعتبر من أهم وأعظم الأسباب التي تنفر الناس من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يروي قصة في هذا المجال أن أحد المصلين الحريصين على صلاة الجماعة أثناء سيره إلى صلاة الظهر في المسجد ووجد رجلا قد صعد نخلة وأخذ يجزها، فقال له ألم تسمع الأذان؟ قال له نعم. قال له إذن لماذا لا تنزل عن النخلة وتذهب لصلاة الجماعة؟ قال له بعد قليل سألحقك. قال لكن إن هذا ليس من عمل المسلم، والمسلم يجب عليه أن يجيب النداء. ثم قال له ما دخلك بي؟ قال إذن أنت حمار بهذا الوصف. فنزل حتى يضربه فهرب ذلك الرجل. يقول فراجعت نفسي وعرفت أن كلمتي هذه كلمة منفرة. ثم بعد أن رجع إلى المسجد إلى بيته وأذن العصر ذهب فرجع فوجد نفس الرجل لا زال يجز النخلة، فأخفى وجهه ثم قال له بعد أن أوقع عليه السلام لا شك ولا ريب أنك يعني قد تعبت اليوم وبإمكانك أن تستريح، وأخذ يسمعه كلام طيب ثم دعاه إلى أن يكون رفيقه إلى المسجد. فقال له جزاك الله تعالى خيرا، لكن والله لو أني رأيت هذا الحمار الذي دعاني على صلاة الظهر لا فلقت رأسه. فعرف هذا الرجل أن هناك طعم لا بد منه حتى نصطاد السمك، حتى نصطاد الناس. الكلام الطيب هذا يخرج الأفعى من جحرها، أما الكلام الخبيث فإنه ينفر الناس تنفيرا شديدا. فيا ليتنا جميعا ننتبه إلى ألفاظنا ولا نجعلها تنفر الناس، بل نكون ممن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي امتدحه الله تعالى بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم. الله تعالى لما ذكر لنا عن قصة موسى وهارون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، يرسل نبيين من أنبيائه الكرام إلى من قال أنا ربكم الأعلى، إلى رأس الكفر ورأس الطغيان، ومع ذلك يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يجب علينا أن نلين بأقوالنا مع كل الناس المخالف منهم قبل المحب وقبل الموافق لنكون مقتدين بأنبياء الله سبحانه وتعالى. من القواعد التي اتفق العقلاء واتفق الناس على أنها تنفر، على أن من اتفق بها يكون ممن تنفر منه الناس، من يتصف بصفة التعثير والتحقيق. بعض الدعاة جميل بطبعه إلى التشديد على الناس، وهذا خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. لا بد أن يبحث الداعية عن مخارج الناس، وخاصة في هذا الزمن الذي أصبح فيه الحرام هو الشائع، وأصبحت الفتن تدخل كل بيت، وأصبح الالتزام بالدين أمرا غريبا وصعبا على كثير من الناس. إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. حينما تسأل عن مسألة لا يصح أن تبادر مباشرة إلى أن تقول هذا حرام وهذا ممنوع وهذا من كبائر الذنوب. عليك أن تبحث لعلك تجد لهذا الإنسان مخرجا، خاصة في أمور التجارة. اليوم أمور التجارة تحققت كثيرا، فإذا وجدنا فسحة للناس، إذا وجدنا مجالا للتيسير على الناس، فلماذا نذهب إلى التشديد عليهم؟ أنا لا أقول ينبغي أن نتنازل عن ديننا، ولا أقول أن نتبع رخص العلماء وشذوذاتهم، لا، لابد أن نبقى مؤطرين أنفسنا وغيرنا على الحق، وعلى أن لا نخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الشريعة هي شريعة السمحة، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالداعي الناجح هو الذي يبحث من أجل أن يكون لديه فسحة للناس، تخريج لما يفعله الناس، وليس المبادرة الدائمة إلى التجديد وإلى التعثير وإلى يعني سد الذرائع كما يقول، ومن أجل أن لا يصل الناس إلى الحرام. نقول هذا الزمن هو زمن رقة الدين، فعلينا أن نحمل الناس بلطف حتى يستطيعوا تقبل هذا الإسلام وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الناس يكرهون من يتسرع في توبيخهم وتأنيبهم، هذا أيضا من القواعد التي اتفق عليها العقلاء، أن الإنسان حينما يبادر مباشرة بردة فعل عنيفة نحو من يسيء إليه، هذا أيضا ممن لا يصح أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون صبورا، أن يكون ممن يتحمل أخطاء الناس. ربما فاتني بعض التفصيلات في مفاتيح كسب قلوب الناس، فأقول منها ربما هذه مرت معنا. على كل الأحوال أريد أن أختم هذا اللقاء ببيان أن من أعظم ما ينبغي أن نتخلق به هو مراعاة أحوال الناس. بمعنى آخر، حتى أكثر قلب الناس ينبغي أن أعلم أن الناس مختلفون في طبائعهم، فمنهم صاحب الطبع القاسي، ومنهم صاحب الطبع اللين، ومنهم من يحب المزاح، ومنهم من لا يحب ذلك. فالداعي الناجح هو الذي يستطيع أن يتعرف على طبائع الناس، فيعطي لكل صاحب طبع ما يحبه صاحب ذلك الطبع. كما أنك حينما تذهب لتصطاد السمك فإنك تضع لها الديدان، ليس لأنك أنت تحب الديدان، بل لأن السمكة لا تأتي إلا عبر الديدان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال أصحابه مراعاة تامة، فنجد أنه يتعامل مع أبي بكر بطريقة تختلف عن تعامله مع عمر، وبطريقة تختلف عن معاملته مع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهكذا نجده مع كل صحابي يتعامل معه بالطريقة وبالأسلوب الذي يحبه ذلك الصحابي، مما جعل الصحابة كلهم يحبونه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عائشة. فقال: يا رسول الله، أنا أسألك عن الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. قال: ثم من؟ تسنى رجالا جعلني في آخره. أو سكت سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه مخافة أن يجعله في آخره. إذا عمرو بن العاص رضي الله عنه حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ كان يظن أن عمرو هو أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فتبين له أن هناك من هو أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا يا ترى؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل عمرو بن العاص وكأنه فعلا أحب الناس، وكأن عمرو بن العاص أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا إذن ينبغي على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلم الطعم المناسب والطريقة المناسبة ليكسب قلب كل من يتعامل معه. مثلا التعامل الآن مع الكبار ليس كالتعامل مع الصغار. لو دخلت الآن أنا إلى مجلس فيه رجال كبار، فلا يصح لي أن أتكلم معهم عن الدوري الرياضي وآخر نتائجه، لأن هذا لا يعنيهم. والعكس صحيح، لو ذهبت الآن فوجدت مجموعة من الأطفال، لا يصح لي أن أتكلم معهم عن أمور الزواج والأولاد وبناء البيت. الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل إلى بيت أحد الصحابة الصغار فيقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وذلك أن هذا الطفل كان قد مات عصفوره فبكى من أجله، فقال عليه الصلاة والسلام له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يلاطف هذا الطفل الصغير فيكسب حبه. يقول عمر بن، يقول محمود بن ربيعة رضي الله تعالى عنه: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنوات. ابن 5 سنوات ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاطف هذا الصحابية ويمج الماء في وجهه. تأتي عجوز فتسأله: يا رسول الله، أدخل هل أنا في الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الجنة عجوز. فذهبت تبكي، ثم بين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمازقها، وأن المؤمنة إذا دخلت الجنة فلا تكون عجوزا، وإنما يردها الله سبحانه وتعالى إلى بنت 33. إذن هكذا نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي كل مدعو وكل من يقابله ما يحبه، ويهتم صلى الله عليه وسلم بأمر الصحابة اهتماما شديدا حتى يكسب قلوبهم. حين يلقى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول له: يا جابر، أتزوجت؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فيقول له: أذكرا أم سيد؟ يقول: بل سيد. قال: هل ذكرا تداعبها وتداعبك؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول جابر بن عبد الله: يا رسول الله، إن أبي مات وترك لي 7 بنات، فأحببت أن آتي بمن تقوم مقام أمهن، أما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. إذن هكذا نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحاول أن يتعرف على اهتمامات من يخاطبه، فيخاطبه بما يحبه ولا يخاطبه بكلام لا يحبه. لأجل أن نكسب قلوب الناس علينا دائما أن نراعي الكلام المناسب فنضعه في المكان المناسب. وعلينا أيها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن نثني على الناس بما فيه من خير. الثناء الحسن على الناس يكسب، يجعلنا نكسب قلوبهم. إذا سمعت شخصا ألقى قصيدة أشكره، قل له: جزاك الله تعالى خيرا. إذا رأيت طالب علم كتب كلاما جميلا، استفدت منه. علق وقل هذا مقال رصين، هذا مقال طيب. بعض الأحيان يقوم أحدنا برفع مقالة ربما تأخذ منه ساعات فيقرأها المئات ولا يجد أحدا يقول له جزاك الله خيرا. ربما يقول قائل لكن هو لم يفعل هذا من أجل كلام الناس. هذا صحيح، هذا صحيح، هو فعل من أجل الله سبحانه وتعالى، لكن الشكر، شكر المحسن هذا من الدين، هذا مما يشجع هذا الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا سئل عن الشخص الذي يعمل عملا طيبا فيمدح عليه، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا رياء ولا تمدحوه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتدح أصحابه على ما يفعلونه، وما من صحابي إلا وميزه النبي صلى الله عليه وسلم بميزة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، أقرأكم زيد، إلى آخر ما نعرفه جميعا في هذا المضمار. ومن أكثر ما ينفر الناس من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أنه ينسى حسناتهم ولا يتذكر إلا سيئاتهم. يعني بعض الأحيان يدخل عليك شخص من الأشخاص وينظر في جوانب البيت فلا يجد إلا ربما خزقا في وسادة من الوسائد، فيقول لك لماذا هذه الوسادة لم تغيرها مثلا. كثير من النساء يعني تسمع من تدخل عليهن ما يؤذيهن، هذه تعتبر من النساء التي ينفر منها الناس. ربما تجد بنتا تجاوزت 30 من عمرها فتبدأ تتكلم معها لماذا لم يأتي ابن الحلال ولماذا تعثر حظك، وكلام يؤذيها سبحان الله. فلا بد أن نعلم أن الناس ليسوا حجارة وليسوا يعني جمادا، فالإنسان مكون من دم ومكون من روح ومكون من مشاعر ومكون من عواطف. فالواجب على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ليكسب قلوب الناس أن يراعي مشاعر الناس وأن يراعي أرواحهم وأن يراعي ضمائرهم من أجل أن يكسب قلوبهم، وإلا فإننا نكون قد بذلنا جهودا كبيرة لكنها لم تثمر ولم تأتي في مكانها بسبب ما يتصف به بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من أخلاق ليست على منهج النبوة ولا على منهج الصالحين. وبالتالي يكون هذا الداعية هو السبب الأساس في عدم قبول الناس لدعوته ويعني تقبلهم لما يأتي به من الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المحاضرة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الذين يتخلقون بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يجعلنا سببا لهداية الناس، وأن يجعلنا من أصحاب الأخلاق الحسنة، إنه سميع قريب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة